السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، حامدا لربي سبحانه وتعالى، مثنيا عليه لنعمه وآلائه التي لا تحصى ولا تعد. صدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. السائل يسأل قائلا: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ازيك يا مدام؟ الحمد لله. الله يسلمك. ليه أسأل أنا مولانا مدام؟ تفضل. ليه أختي متزوجة لكن زوجها بيأذيها باستمرار، و والله يعني مش فاهم مدى يعني الخلل الذي فيه. أولا دعاء الله سبحانه وتعالى شيء مجرب، فضلا التجربة جاءت به النصوص ادعوني أستجب لكم، لكن بعد ذلك في سؤال: ما يعني ما مدى الخلل الذي يظهر التدقيق على توافق الأمور شيء من البخل شوية؟ هذه عقليات ما ليش تحملوها الوجه الله مع الدعاء. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، يا رب وديك الصحة يا رب. وياكم تفضل. اللهم يعني سؤال بس، أنا بعد ما تزوجت اكتشفت إن زوجتي شارية شقة تبع الكفوت العقاري، بمعنى اللي هي البنت بيدفع لها حق الشقة وهي بتسدد أقساط بس بفايدة يعني، فدي عملية ربوية. فهي جت تقول لي في يوم: انت ملزم ان انت تجهز لي الشقه دي. فانا قلت لها: لا مش هجهز الشقه دي، لان هي انا شايف ان دي حاجه فيها نوع من انواع الربا، بل فعلا انا ملزم ان انا اجهز الشقه دي. لا تجهزها بيه يعني؟ مش فاهم تجهزها بيه. بالعفش، بالعفش، بالاوض، بالسجاجيد، بكل حاجه بمستلزمات الشقه. طيب في سؤال يعني مش ما مهر هذه الزوجه؟ ما مهر القايمه؟ يعني حضرتك القايمه يعني كلها. طيب ما القايمه، هل انت جبت عفش؟ ب 400,000. هل انت اتيت بعفش؟ اه طبعا اتيت بالعفش، نفس الحاجات اللي موجوده في القايمه. طب فين العفش؟ طيب لا، هي الشقه اللي انا متجوز فيها عكس الشقه اللي هي جابتها، يعني انا جايب شقتي وجايب عفشي وليها قايمه، بس هي اشترت قبل يعني قبل جوازي فيها. يعني هي تريد ان تنقل سكنها هناك او لا؟ لا تريد ان تنقل سكنها، هي جايبه شقه لا ما انتش ملزم ولا حاجه. مش ان انت جهزت شقه الزوجيه؟ انا جهزت شقه. وبعد ذلك شقه الزوجيه بكافه مستنداتها، كانت كل حاجه واحنا قاعدين فيها حاجات، وكتبت لها قائمه عفش بيها وقائمه العفش وكل حاجتها جاهزه. طيب ما في عليك اي مشكله انت؟ شقه اخرى ليس عليك مشكله، لست بملزم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامع حضرتك، شفنا أنا اشتريت عربية بالتأشير، ولكن الجزء دخل فيه رصيد يعني البنك، يعني ما أعرف خلينا أفك بعيد المبلغ من البنك. والله أخطأت. اخطأت واستغفر الله. انا بجد حاجه دلوقتي، انا خلاص الحمد لله بحاول ان انا اعمل الجمعيه. اخطأت واستغفر. بعد ثلاثه اروح في البدايه المبلغ ده واعمله فعلا، يعني ارجوك على سامحني على ربنا كريم اللي دخلت على، يعني هل ممكن فعلا تقلل بركه الرزق اللي داخل لي او كده؟ اذا كنت جاهلا اصبر علي، طب اتكلم بس. اذا كنت جاهلا فعندنا العذر بالجهل، إذا كنت عالما ومن الله عليك بالتوبة فاستغفر الله وعمل عملا صالحا على أي حال. السلام عليكم. السؤال طويل من ضمن الاختصار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالي حضرتك، كنت انا عاوز اعمل صدقة جارية لوالدي المتوفي، فصديقي اقترح عليا ان انا اشتري كتب دينية في العلوم الشرعية واتبرع بيها بنية الصدقة الجارية اللي هي لوالدي لطلبة العلم، فهل هذا يعني ينفع؟ وتاني حاجة، لو انا عملت الكلام ده هل اجاز عنه ببر الوالدين؟ نعم، كل هذا ينفع، لكن انتقي الكتب النافعة التي ليس فيها اختلاف. الشيخ هو اللي بنقيها، الشيخ المسؤول عن الطلبة هو اللي بنقيها. والشيخ المسؤول عن الطلبة ده رجل صالح من أهل السنة ولا من أهل البدعة؟ لا من تبع دروس تبع الشريعة عندنا في اسكندرية. يعني أنا من عايز أجاوبك، أنا ما أعرفوش الشيخ، بس أنصحك اشتري البخاري، اشتري مؤسسة كل اللي هي الكتب اللي هي الحديث الشريفة وتفسير القرآن. طيب، هذه بتكون مطلوبة ما شاء الله، لا بأس، صدق جارية نافعة إن شاء الله. وهل أجاز عنها الدكتور الجريدي؟ بإذن الله إن شاء الله. أشكر حضرتك يا شيخ. وعفوا، واشتري معها بعض المصاحف الكبيرة، ضعها وقفا في المساجد أيضا. أشكرك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك يا رب. امين. هل يجوز للأب تقسيم التركة قبل الممات؟ يجوز، لكن ستكون في صورة الهبات. وأنصحه إذا أراد أن يقسمها تقسيما شرعيا للذكر مثل حظ الأنثيين أن يقسم ويحفظ الأوراق مع شخص أمين، قد يعرض له عارض أو يموت أحد الورثة قبله، هذا أفضل. فإذا مات يعطي لكل ذي حق حقه، وهذا في حال إذا خشي من أحد الورثة أن يظلم سائر إخوانه. هل يصح أن تصلي زوجة الأخ أمام أخي، مش إمام، أمام إمام إمامة؟ لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، لكن إذا طرحنا السؤال بصيغة أخرى، هل يصح المرأة أن تصلي أما ويراها رجل؟ نعم يصح أن تصلي المرأة ورجل، لكن الأفضل لا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. لا يعتبر فعلا. مستوى عليه زكاة؟ نعم. مستوى عليه زكاة التي نعمل بها؟ لا، السيارة التي أعدت للعمل بها ليس عليها زكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المرء في عبدي ولا في فرسي صدقة. أما إذا كنت تاجر سيارات فالسيارات المعدة للتجارة عليها زكاة. لو عندي السيارة عليها مثلا بتتأجر، هل عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة. ليس على السيارة التي أعدت للتأجير زكاة، إنما على المال الناتج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أي مرت عليه سنة. جزاكم الله خير. أياكم. استغفر الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. تفضل. شيخ حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. الحديث كان عن صحيح البخاري اللي هو معنى الحديث ان لو واحد عايز يخطب واحدة يختلف لها. سيدنا عبد الله جابر اختلف بزوجة سيدنا. هذا الكلام كده؟ هذا الكلام؟ حاضر. الوهاب يجوز الخاطب. لا يعني خلاص المخطوبة. اصبر. يعني انت عزوت شيء للبخاري قبل كده ولا انا غلطان سمعت غلط؟ ايوه. ماذا قلت؟ على موضوع حتى لا يكون مفتري. لا ليس في البخاري. ليس في البخاري. ايه. تفضل. هل يجوز للرجل ان يختبئ لامرأة لرؤيتها كي يخطبها؟ يجوز له ذلك لكن ليس الحديث في البخاري. قد يكون مخطئ. اكيد مخطئ. يقينا مخطئ. هياك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا من العراق سيد. ما سؤالك؟ أنا حارس شغلي يعني أعمل حارس. تعمل حارس. مرات أصلي بالضبط. مرات أصلي قيام الليل. مثلاً الحارس عنده دوابة يعني عربة. من أصلي صدفة تيجي سيارة أقدر أقطع الصلاة أفتح الباب أو ما يجوز. فتح الباب يستلزم حركة شديدة ولا يعني خطوة أو خطوتين ولا؟ أنا خطوة قليلة يعني قريب أن هي مفتاح بس إذا أفتحها عربة ماركين يفتح يعني. هذا الشيء أعني إذا صليت احتجت إلى أن تفتح السيارة شيء مستديم وكثير أو شيء قليل ونادر. إذا كان شيئا قليلا نادرا لا بأس أن تصلي. للأسف ما أكمل السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. شيخ ما عايز أفسر حضرتك على أمر كنت سمعت خطوة لحضرتك بخصوص لو شخص اختار كارد رضا من البنك واشترى بيه سيارة وكان السائل سأل حضرتك هل العائد من السيارة دي حلال أم حرام؟ نعم صحيح. اسم الربا شيء لكن تشغيل السيارة والعائد منها شيء آخر. قد يحتاج إنسان بأن الأصل السيارة من يأثر بربا محرم فالعائد منه محرم. لا أستطيع أن أوافقك على هذا. السلام عليكم. ما الصحيح في عدد أيام القصر والجمع المسافر؟ دعك من رأيي رأي الجمهور أنها ثلاثة أيام بالليلية بعد ذلك تتم إلا إذا كنت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا إذا كنت مترددا فتقصر ما دمت مترددا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ أنا ما كمل السؤال على مود قلت لك أنا حارس. أنا قلت لك هل هذا هل هذه الحركة منك لفتح الباب قليلة أم بصورة مستديمة؟ لا قريب على فتح الباب قريب على يعني باب أوتوماتيكي مثل دقمة صفي أدق على دقمة يفتح الباب أوتوماتيكية. يعني عفوا يعني بصورة مستديمة تحتاج إلى هذا وأنت تصلي أو نادرا ما يحصل؟ نادرا يحصل يعني أصلي نادرا يحصل عند السيارة يعني إذا لازم أترك الصلاة أفتح الباب أو أصلي الصف دقمة أدوس حين الصلاة وأصلي أدوس الدقمة يرحم لا أو ما يرحم. على كل حال صلي بارك الله. صلي بارك الله. لازم أصلي ما لا مش لازم صلاة الليل ليست واجبة لكن إذا كان المغرب والعشاء لزاما نصلي. أما صلاة النافلة على الاستحباب كما لا يخفى عليك. السلام عليكم. الإفك أسوأ الكذب والمراد به في الكتاب العزيز إذ الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم هو الكذب الذي تقوله كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وتبعه عليه قوما من المسلمين للأسف. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. تفضل. وخلق في مسألة معينة أعتقد لا حضرتك فيها دلوقتي أنا وأخوتي شركة في الشركة كانت بتعتبر الله يرحمها هي شركة نقل صناعي تمام؟ فاحنا شغلنا دلوقتي في المصانع ففي مصنع معين طلب يعني احنا دايما في شغل ما بيننا فهو طلب معين احنا شغالين في مصنع الأوراش العلوية وهو طلب معين احنا وكلاء لشركة معينة بره مصر تمام؟ تمام الأوردر طلع خلاص فالشركة اللي احنا وكلاء بيها دي احنا سيبناها ورحنا لشركة ثانية طيب طبعا الشغل اللي هو احنا خدناه في المصنع دوت طلعت الشركه القديمه فاخوتي هم رايحين هم هيجيبوا الميت الوش اللي احنا بنجيب دوت على اساس اللي هو القديم فانا بقول لهم ان ده حرام يعتبر غش تجاري بس هو في نقطتين ان الوش الجديد دوت هو احسن يعني هو كامكانيات احسن والنقطه الثانيه ان هو في احتماليه كبيره جدا لو احنا قلناها ان احنا غيرنا الوكاله احتمال ان الشغل ما يمشيش فهي معلومة بس ان هو الوش الجديد هو يعني كامكانياته احسن فده حرام ولا لا؟ النصح وبينا بورك لهما في بيعهما ان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فانصحك بالبيان فالبر ما اطمأنت اليه النفس وسكن اليه القلب والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مشكلة بس إن أنا أصغر ومسنن فبرضه كلمتي مش يعني أنا لسه 22 إذا لا معنى لسؤالك. إذا لا معنى لسؤالك الآن. لا هو أقنعني إن هو مش حرام فأنا على الأقل أحاول أقنعه هو كإقناع بس لابد أن تكون تاجرا أمينا. نعم. لابد وان تكون امينا بالضبط هو لكن قد تكون السلعه من وجهه نظرك انت اجود لك من وجهه نظر غيرك وانت صغير كما تدعي من وجهه نظر الكبار الخبراء ان الاولى افضل فانت لابد من البيان انا شكرا لك بارك الله فيك شغل بعوض كثير السلام عليكم في مكان في الجيران اللي يعني في الجيران اللي عمره يبلغ في المشاكل دايما منتجه دي وشتان بيتخانقوا مع الجيران وبيتخانقوا مع نفسهم بيقعد مع ابوه مع ضغط مع ناس بيعدوا في الشارع المشكله احنا بقالنا فيها 5 سنين تقريبا يعني احنا كثير كتير من ربنا يهديهم ولكن صعب جدا ان احنا نروح نكلمهم بالمباشر يعني كنا بنتجنبهم لغايه ما حصل ما بيننا وبينهم مشكله وبرضه يعني ايه بس الناس مثبت فيه وشجعوا الحاجات يعني وبعدين مش هيرجع عليهم يعني والبيت صعب ان احنا نبيعه فهل يجوز ليا ان انا اكون مجيء تاني وامشي في الشارع قبل ما اسافر اي مكان تاني وهل ده يعني يجوز ليا ان انا اكون مجيء وامشي وهل ده يكون من باب الاشتراك مثلا ان انا اشتري يعني شقه بس مش قادر ابيعها وان انا كنت مجيء او شيء كان ده يكون عليا حكم في ان انا اكون تاني وشيء مثلا وما بعرفهمش او ما ما هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت اذا بقيت في هذا المكان قد يؤول الامر الى قتل وقتال على العموم اذا وجدت للمنزل مشتريا بيعه لا ممكن يجي واحد أقوى منك قوية تستطيع زجرهم تؤدبهم يعني فين أنت ممكن تكون يعني على كل حال كل الوجوه جائزة لك والأخ الذي أختاره لك أن تنتقل إذا كانت عندك ساعة إلى مكان تحافظ فيه على دينك وعلى أولادك السلام عليكم هل يجب وجود محرم إذا كنت راكب توك توك أو مواصلات أخرى خصوصا ليلا يعني في مكان داخل الحي مكتظ بالسكان لا بأس في مسافات بين الأماكن فارغة لا نعتدي عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ الحمد لله أشهد الله أني أحببت إليك أحبك الله الذي أحببتنا له سؤال سلام يا شيخ مع حضرتك قلت قبل كده أن الشق الإسكان والتمويل لأعمالك إيه؟ حرام التمويل العقاري. التمويل العقاري. إيه نعم قلت ذلك نعم. تمام شكرا. لكن سؤالي هو لو أنا حاليا في واحد تمويل شقة تمويل من 5 سنين ومن ذلك سبب أخطائها وأنا أشتري منه هذه الشقة وتعاملي معه بشكل مباشر. يعني هو عقد عقد الشقة وهو تحمل الربا أولا وبعدين تجئت تشتريها منه وتسدد أنت الأقساط الأخر. إذا كنت لن تتأخر وستسدد الأقساط في وقتها فتفاديت الإثم إذ هو الذي أثم في بداية العقد والله أعلم. نعم. ما رأيك في تعاملات البيتكوين؟ البيتكوين لا تجوز. محرم يا محمد بن سيد محرم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مولانا بدي أسأل عن المعاملة الربوية. سأل البنك عرض عليا ان انا اودع 500,000 مثلا بدون فوائد نقد خالي فوائد وفي نفس الوقت يعطيني حوالي 400,000 اسددهم على اقساط يجوز؟ انصحك الا تفعل. الا افعل. اي سمعت. السلام عليكم. الحمد لله. دلوقتي انا كان عندي استفسار. انا دلوقتي خطيبتي والدها يعني مستحل الفوائد البنكيه تمام حاطط عمل وديع ومستحل العائد منها. نعم. تنصحني بايه؟ مخطوبه او معقود عليها؟ نعم. خطبتها او عقدت عليها؟ خطبها. خطبها. طب البنت ذات الدين؟ الموضوع ده ونصحته بس هو مش بيقول ان في فتوى مش في فتوى مقتنعه. خلاص يعني. لا تزر وزره وزر اخرى. تزوج البنت وانت وهي تعاون على طاعه الله وطاعه رسوله. طيب هل يعتبر مثلا الجزء اللي العروسه بتشارك فيه في لا اسمه على نفسه. هو اسمه على نفسه. نعم. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك معلول بين سعد بن عبيدة وبين ابن عمر رجل قال له محمد الكندي وهو مجهول. الأب يريد أن يقسم في حياته ويعطي الابن الأكبر أكثر من حقه لتفادي شره لأنه عاق ويستفزه باستمرار. هل هذا جائز؟ اختيار أخف الأضرار مطلب لأن يخشى على سائر الورثة من إجرامه فله أن يتفادى ذلك باختيار أخف الأضرار. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا في الأخبار. الله يبارك فيك. تفضل شيخنا. إذا طلق الرجل زوجته نعم ثم ذهب إلى المحكمة ليقيد هذا الطلاق فإن كثير من المأذونين يجعل هذا الرجل يتلفظ بالطلاق مرة أخرى. هل يقع الطلاق مرة ثانية أو يكون تأكيدا أو ما حكمه؟ تأكيدا. تأكيدا. نعم. شيخنا الأمر الثاني إذا كان شريكين في تجارة معينة وعمل أحد الشريكين في هذه التجارة هل يأخذ أجل شاري على عمله؟ الاتفاق بينهما. التراضي بينهما. نعم. إذا حصل اختلاف في رد الأمر للأعراف السائدة التي تحكم المهنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كل مرة بحدد معاك وتحصل ظروف كده خلي على ربي ومقدرش ان انا يعني اعقد في الوقت ده. وعلى أهل العروسة اشتروا حاجات في تجهيز مثلا، اشتروا مطبخ وحاجات كده، يعني تعتبر خلاص بقت في الشقة بتاعتي. وهم فاكرين هم عايزين يفسخوا الخطوبة وكده. خطوبة ولا عقد؟ لا خطوبة ليه. قاعد سؤالك من الأول؟ حضرتك أنا خاطب من تقريبا سنتين إلا كم شهر. طيب ماشي. كل ما اجي عقد يعني حدد ميعاد للعقد بتحصل المشكله، ما اقدرش ان انا يعني ظروف خارجه عن ارادتي، ما اقدرش ان انا اعقد في الوقت ده، انا هاجل. يعني التاجيل كان منك؟ نعم التاجيل منك. السبب مني انا. طيب وبعد؟ تمام. ففضلنا دلوقتي تقريبا حوالي سنتين، فجم قالوا ان خلاص كده مش يعني كل واحد راح لحاله وكده، وده نصيبه كده ومش هنقدر نكمل. فأصبح ان هم اشتروا حاجات، يعني اشتروا مطبخ واشتروا حاجات لتجهيزات الشقه يعني كده شريت عليهم. فدلوقتي بيطلبوا فلوسها، هل انا انتهى لهم ولا اديهم فلوسها؟ يعني طبعا اذا انتهى لهم هم سيخسرون، لقيت مفصله على قدر المطبخ. تمام. فسكون ظلموا، وخاصه انك ذكرت في ثنايا حديثك أن الخلل منك، ولا أحد يرضى أن ابنته تجلس سنتين مخطوبة كل يومين وعود إخلافات وعود إخلافات يخشون على ابنتهم. فأنت المتسبب في الإضرار بهم، عليك أن تستسمحهم فضلا عن كونك ترد إليهم حقوقهم. طبعا أبوها غرم 30-40 ألف جنيه 50 ألف جنيه في أعمال في شقتك، وأنت الخلل منك. فرد لهم أشياءهم واستسمحهم أيضا، أنك ظلمتهم وربطت ابنتهم بجوارك سنتين وكل شهر شهرين وعود إخلافات وعود إخلافات، فهذا سبب ضرر بلا شك. طيب. طيب. يعني إن شاء الله يعني لو خدوا الحياة وخلصوا كده يسمى علي حاجة. أنا قلت لك يعني أنك وعدت وأخلفت وعدت وأخلفت، بس الوعد يبقى غصب عني، بس معلش بس هم متضررين، لازم تستسمحهم، لا بد من استسمحهم. طيب قل يا زوج بنتك بعد هنعقد بعد شهر، ورتب أموري وأحوالي، بعد شهر لغيت، بعد شهر ثاني، بعد سنتين كاملتين على هذا الغرار ظلم بلا شك. علامات المنافق ثلاث. السلام عليكم. يقول لقد نظرت أن أذبح جديا لابني تكملة للعقيقة وأن أذبح خروفا كأضحية، ولكن عندي قريبي حالته المادية صعبة، وهو بزوج بنته، هل يجوز أن أبيع الخروف وأعطيه المال؟ النذر لازم تفي به، لا بد أن تفي بالنذر، لا بد أن تفي بالنذر. الأضحية في الوجهان. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. شيخ هاني مزوج مرة أرملة، يعني رجلها شهيد. رجلها شهيد. بالضبط. أنا زوجتها، يعني هي عندها راتب مع رجلها. عندها سلم راتب مع رجلها شهيد. عندها راتب مع رجلها شهيد. بالضبط. عندها راتب مع رجلها شهيد. ساعدني من راتب رجله، يعني ينطيني انا شغلي قبل، كان اقول شغلي شوي واقف يعني ما عندي شغل قليل، يساعدني من راتب رجله مثلا ينطيني، هل حلال لي ولو حرام هذا الفلوس اللي اخذه من عنده يساعدني به؟ من هي التي تعطيك ولا من الذي يعطيك هي؟ هو الذي يعطيني، يعني انا ما اطلب من رواته يعطيني. من هو؟ من هو راتب؟ من هو؟ المرأة الأرملة. عندها أولاد؟ عندها أولاد، بس أولاد يعني عابرين السن، يعني عابرين السن، الراتب إلها باسمها مو باسم أولاد، أولادها كبرين بالعمر، يعني أولادها كبار والراتب لا. والراتب لا إلها. الراتب لا خاص بها. وأنت تضغط عليها أو هي التي تعطيك بطيب نفس منها؟ لا أبرا الرات، يعني شافني شغل قليل مو مثل قبل، هو ينطيني يساعدني. هي تنتهي. الأخ من بلدة أهلها يقولون على المؤنث هو، ينطيني يعني يعطيني، وفقك الله يجوز هذا، يجوز أن تنطيك مبلغا من المال لقول بطيب نفس، لقول الله تعالى فإن طيبنا لكم عن نفس منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. فهمت الآية؟ ايه فهمت، يعني يجوز لي هذا الحرام، يعني هذا الفلوس بطيب، ما دامت تنطيك بطيب نفس، بطيب نفس ايه فهمت، لا بأس، بطيب نفسه لا بأس، لا بأس بطيب نفسه لا بأس. والله كثر الله خير، الله يبارك فيكم. ومن بلدي يقولون هي هو تنطيني تعطيني. نعم الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. مولانا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. فبحسب الصلاح الذي كنا مولانا يا رب اجعلنا وياك من الصالحين والسامعين والسامعين. اترك مولانا وياكم. وكنت مره بتفرج على التلفزيون فشفت شيخ جليل وعظيم اتسال سؤال، فقلت رايح يجاوب ام نعتذر وام ايه ما حصلش الجواب. قمت انا يا مولانا حضرت التلفزيون وسط الماء. جزاك الله من يوم وانا بحب الشيخ الجليل الشيخ مصطفى العارف. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ووفقنا وياك. صلى الله عليه وسلم. شرح حديث صلوا فينا عليكم كما هو، اذا كان نعلك نظيفا يجوز لك ان تصلي في النعل، ليس الامر مجوب انما يجوز ان تصلي في النعل. قصيرة أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي فينا عليه؟ قال نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتواصل مع الشيخ؟ معك تفضل، معك تفضل. ماشي، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. حضرتك انا معايا عدة اسئلة، جزاك الله خيرا يا شيخنا. وجزاك الله مثله. الله يبارك فيك. حضرتك انا من جريدة سعيد من اسوان. بارك الله فيك، تفضل. وفيك يا مولانا بارك الله. حضرتك احنا عندنا في مواجب العزاء تمام نزل بكثرة القبائل وكثرة الاعداد يوضع مكان تملى الخيمة مبنى كبير يستخدم فيها القبائل لكي يأخذون من العزاء، فيفسد العزاء ممكن 3 أيام أو أكثر من 3 أيام. فهذا الأمر جائز أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الكلام من ناحيتين، من ناحية تخصيص مبنى لاستقبال عزاء المعزين، استقبال المعزين الذين يأتون للتعزية، فهذا جائز. لماذا جائز؟ لأن التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، أعني بل مستحبة بالإجماع، التعزية مستحبة بالإجماع. ولأن البيوت عندكم لا تكفي الأعداد المتوافدة للتعزية فلا بأس بذلك، ولأن إنشاء سرادق قد يكون مكلفا على أهل الميت، فلا بأس من ناحية تخصيص مكان في القرية لاستقبال المعزين. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث ضعيف ومعلول، هذا عن الجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية وهي أنكم تستقبلون المعزين لمدة 3 أيام، إن سألتني هل ورد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أقول لك لم أقف عليه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أتبعت ذلك بسؤال هل يحرم ذلك، لا أستطيع أن أقول يحرم ذلك، فهذا راجع إلى عادات وتقاليد أهل البلاد، ولكن ينظر أيضا إلى المشقة المترتبة الواقعة على أهل الميت، فإذا كانت ثمة مشقة على أهل الميت فلا يفعل هذا إذ لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وعلى أي حال فلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غير تحريم للوجه الآخر، والله أعلم. أيضا سأجيب بإجابة، هل ورد ذلك عن الرسول؟ لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن سئل بعض أهل العلم والفضل في هذا الصدد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه في كتابات الاختيارات الفقهية إن بما حصله، سئل ما حصله إن كان الناس يتكلمون ويلغون، فواحد شغل بعض القرآن، بعض القرآن كي يستمعه الناس دون وحتى لا يقعوا في اللغو، فجوز مثل هذا وبالله تعالى التوفيق. أما المواعظ فلا تكن مضطربة في مثل هذا الصدد إلا إذا احتيج إليها لضرورة فعلت، والله أعلم. لدي أسئلة أخرى جزاك الله ممكن أشكرك. تفضل. الآن على وسائل شاشات التلفزيون نجد يوجد مسلسلات تاريخية تتكلم عن نشأة الخلافة العثمانية، وتتكلم عن التجارب التي دخلت في الإسلام، أنشأت قوة إسلامية ونشأت غير فريقة، تمام؟ فهل مشاهدة تلك المسلسلات التي يوجد فيها قيم محافظة على يعني 80% على مبادئ الإسلام، يوجد فيها دراسة كثيرة ولكن نتعلم منها فلائق يعني إيجابية عن التاريخ وعن العائلات وعن ماذا نشأت وما كان هذا كله وشبيه ذلك. أنا لم أطلع عليها حتى أحكم عليها، لأن أنت تعرف أن هذه الأشياء قد تشوبها تصوفات ودعاء غير الله، قد يصوبها تبرج، وقد تكون سليمة وسديدة، فحتى أعطي فتوى فيها يلزمني أن أطلع عليها أو ينقل إلي عن طرق تحدث بها القناعة التامة أن شيئا ما يحدث فيها يؤثر على الحكم، فهذا وذاك لم يقعان لي والله أعلم. أنا لا أبني، قلت لك اصبر يا أخي الكريم، أنا ما طلبت رأيك وحدك، قلت إذا نقل إلي ما تحدث لي القناعة التامة به، وهذا لا يتأتى من خلال شخص واحد، فدعني أسأل عنها سؤال لمن تابعوها ويكون عددا من الثقات. السلام عليكم. هل يقع الطلاق من كان يجهل وقوعه ظنا أنه لاقى ممن يكلم به نفسه؟ يعني لا بد أن تبين ماذا حدث في النفس لا يقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها أنا لم تتكلم أو تعمل، لكن إن جهرت به قلت، إذا كانت مثلا زوجتك اسمها أي اسم الأسماء، قلت فلانة طارق، تلفظت بذلك وأنت عاقل الطلاق واقع. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. تفضل. الأول فيش واحد بيجيب بضاعة بس هو ما عندوش معرض، هو بيجيب بضاعة بالطلب. هذه حيلة من حال الربا ظهرت في زماننا. رجل معه 10,000 جنيه. يأتيه مسكين يقول أنا أريد بوتجاز، كم البوتجاز؟ تعال نشوف كم يا صاحب البوتجاز، 1500، على كم ستسدد؟ على سنتين، وقع لي على 2000 جنيه، خذ البوتجاز. هذه حيلة من حيل الربا معروفة. يا حبيبي هذه حيلة من حيل الربا، قلت له السلع ما يمتلكها كما هذا البنك بالضبط يا أخي يعقد معك العقد قبل أن يشتريها. مش أنا مش أنا بين السلع وكل من المكان بمكاني أنا. يا أخي أنا أجيبك لكي أنقذك من عذاب الله وأنت تصر على أن تقتحم النار. سمعت خلاص يكفيني معك. ننصحه لله ويريد أن يقتحم ويرابي. يقول حديث كنا نعد الاجتماع وصلاة الطعام للميت النياحة ما علته؟ إذا كان الأخ السائل يفهم في العلل فجوابه كالتالي: أن الحديث مروي من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا نعد الاستماع وصنع الطعام لأهلمات المنياح. وهذا معلوم سندا ومتنا. فمن ناحية السند هشيم بن بشير مدلس، وبتتبع أقوال علماء العلل وجد أنه أسقط واسطة بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد، وهذه الواسطة اختلف العلماء في تعيينها، فمنهم من قال إنه شريك وهو ضعيف، ومنهم من قال إنه المدائني وهو مجهول. فهذا عن علة السند. نعم ادعى بعض أهل العلم أنه متابع من رون يقال له نصر بن باب عند الإمام أحمد، ونصر بن باب كذاب، هم من المشايخ الذين أخذ على الإمام أحمد الإخراج لهم، فهو شخص متهم بالكذب عند جماهير العلماء. أما المتن فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. أهلا وسهلا بك خير الحمد لله. أهلا وسهلا. أنا سألت حضرتك الله يبارك فيك. سلم. دلوقتي أنا موظف في شركة خاصة. بداية التعاقد في الشركة قالوا لنا إن هم متعاقدين مع شركة التأمينات موازية للتأمينات اللي هي بتاعة المعاش بتاعة الحكومة. شركة خاصة يعني بتاعة التأمينات. فقالوا لنا انت تتعاقد معها بيبقى ليك اختيار انك تبقى بفايل او بدون فايل، يخصم منك جزء من مرتبك يعني نسبه من مرتبك من الاساسي بتاعك، وانت تحط في الشركه الخاصه دي، وانت مش هينفع تسحب من المبلغ ده غير لما يعدي 5 سنين. تمام كده؟ فانت بيخصم مني انا جزء وليكن القيمه 100 جنيه كل شهر، والشركه في المقابل هي تستثمر ليها مثلا بتوزع معايا 300 جنيه على في شهر بيبقى 400 جنيه. لمدة بعد 5 سنين أنا بقدر آخد 50% من المبلغ ده. كويس؟ أنا عديت 5 سنين دلوقتي. المبلغ نزل لي في حسابي. فتناقل كلام إنه القيمة دي يا جماعة الشركة دي بتبقى بفايدة. ما فيش حاجة خاصة ما عندهاش حاجة بدون فايدة. طيب الفايدة كام؟ ما حدش عارف. أرجع للشركة بتاعتي ولا لا أرجع للشركة الخاصة اللي بتاعت التأمينات اللي هي. لا، على كل حال شرطك الأول صحيح. عفوا، الشرط الذي بنيت عليه العمل شرط صحيح، أنك تدفع 100 وشركتك تدفع لك 300، يعني مجموع ما دفعته أنت وشركتك 400. وكان في بداية التعاقد أنك اخترت الطريق البعيد عن الربا فليس عليك إثم. أردت بعد ذلك أن تتبرع بجزء، تخرج جزء صدقة فلك ذلك وأنفع لك، الله اعلم. بس انا اسف على المقاطعه، بس هو حاجه اخيره معلش انا اسف. هو دلوقتي انا فعلا مقلع ان يكون في فعلا نسبه فايده، فانا مثلا قلت اطلع 10% عشان اريح نفسي واريح ضميري من الموضوع ده اللي بتشاغل. طيب ماشي. طيب اوديه اصرفهم فين يعني؟ لاي فقراء لا تربط بهم قرابه. فقراء لا تربط بهم. او مصلحه من مصالح المسلمين. لكن لو النسبة، انا اسف اخر حاجة، لو النسبة طلعت اكتر من 10% وانا معرفش، انا والله بضحك. انت رجل موسوس، انتبه، انت موسوس. خلاص اجدناك والحمد لله. طيب خلاص، مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عندي بس لو سمحت عايز رأي حضرتك. انا اتفقت مع خطيبتي ان احنا نيجي في النقاب ان شاء الله. طيب الحمد لله. تمام الحمد لله. بس احنا اختلفنا في حاجه, هي عايزه تلبس النقاب اللي هو زي السعودي والماليزي والحاجات دي, وانا عايز اتغطي عينيها, فاختلفنا في ده اختلاف كبير يعني. يعني طيب كيف سترى ان غطت عينيها؟ طيب بس على الاقل مش النقاب. قدر الاستطاعة يعني, إذا كانت عينها فاتنة كعيون المها مثلا ففي الحالة دي ما تغطى عينيها إذا كانت سترى. أما إذا كانت امرأة عادية ولن ترى إلا بإظهار العين فلا يكلف الله نفسا ما سعى. إذا كانت فتنة الله لا يحب الفساد. يقول حلف كاذبة, حلفت كاذبة لزوجها أنها ما اشترت شيئا قد اشترته, قال عرف الحقيقة يطلقه. إذا كنت سرقت منه مالا رد إليه المال, وإذا لم تكن سرقت منه المال استغفر الله وعملي صالحا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو إبراهيم الطاشني من أربيل. من؟ أربيل من كردستان العراق. تفضل تفضل بارك الله فيك. سؤال يا شيخ, بالنسبة لصلاة قبل الجمعة أيه؟ الوجوب يعني بدعة صلاة مستحبة يعني. عفوا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أحدكم في بيته فأتى المسجد فطبعا ذكر الطيب يعني فصلى ما كتب الله له أن يصلي, صلى ما كتب الله له أن يصلي, ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت غفر له, ثم صلى معهم غفر له ما بينه بالجمعة التي تليها. فإذا ذهبت إلى الجمعة صلي كما تشاء. أما الذي يفعلونه الآن أذانان, أذان قبل صعود المنبر بخمس دقائق والثاني بعد صعود الخطيب المنبر, يصلون صلاة بينها, فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف. فهمت؟ حديث ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف قراه صحيحا. السلام عليكم. بعد مشاكل حصلت مع أهل زوجها حلفت بصيام شهرين متتابعين ألا أجتمع مع بعضهم على نفس المائدة. كفري كفارة يمين, ليس نظرا الآن هو يمين تكفر, الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. نعم شيخ, بالنسبة للآية اللي هي لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, هل هذا في الدنيا في الآخرة أم في الاثنين؟ يرى علي رضي الله تعالى عنه أن هذا في الآخرة, فالله يحكم بينكم يوم القيامة, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فردها إلى الأول, فأرى علي أنها يوم القيامة. ومن العلماء من قال هذا في الدنيا أيضا وفي الآخرة كذلك, وأول بتأويلات لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجة, فحجتهم داحضة. وأما في الآخرة فلن يشمتوا في أهل الإيمان, لن يشمتوا في أهل الإيمان. فأهل الإيمان, أهل الإيمان سيدخلون الجنة بإذن الله تعالى, بارك الله شيخ. اخر حاجه شيخ ايه بالنسبه للايه دي يا اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سببا لتعذيبكم يعني تريدون ان تجعلوا عليكم سلطان مبينا اذا عذبكم ربكم فهناك سبب للعذاب فأنت فعلت ما تتسبب به في تعذيب نفسك. نعم نعم الله يسلمك. هل المرأة ذات العيون الخضراء يجب أن تغطي عينيها؟ ليس هناك تفصيل، ليس كل الناس يحبون العيون الخضراء، قد يحب الناس العيون السمراء، قد يحب الناس العيون النجلاء، قد يحب الناس العيون الزرقاء، قد يحب الناس العيون العسلية، الناس تختلف. لكن الحكم واحد، إذا وجدت فتنة منعنا من الفتنة إنما كانت، لا ينبني الأمر على لا زرقاء ولا خضراء ولا حمراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير يا فندم. وانت طيب. لست أفندم. ها؟ لست أفندم. ما قرأت، هل أنت قرأت في الكتاب والسنة أفندم هذه؟ لا والله لا ما قرأ يا مولانا. طيب الحمد لله، خلينا مع القرآن والسنة، أبرك لنا ولك. تفضل. الله يبارك فيك. وياك. أبي توفي يعني أفضل الأعمال يعني. إذا ذكرت أباك قل أبي رحمه الله. أدخل كلمة رحمه الله تساب. تمام. ها ولا زعلان منه؟ لا والله أبي رحمه الله. الله يرحمه رحمة الله ويسع والدينا والمسلمين. اللهم آمين. تفضل. ماذا أقدم له يعني أفضل الأعمال يعني؟ إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. حج عنه، اعتمر عنه، تقضي النذر عنه، إن مات عليه صم صمت عنه، تصدق عنه، استغفر له، انشر علما عنه، اشتري المصاحف وزعها في المساجد عنه. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. طب بالنسبة للختمة يا عم الشيخ. ختمة يعني؟ ختمة يعني عندنا هنا يقول لك اختم ختمة لأبيك. لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأحد. الله يبارك فيك. مياك مياك مياك. يعني يأتي بقوم كل واحد يقرأ جزء من القرآن أو ربع من القرآن وكل نهب ثوابه لزيد من الناس ختمة. لم يرد هذا موقوف على ابن عمر يا أخي الكريم، ولو ذكرت السند يا عبد الرحمن لكان أمكن، لكن على العموم هو موقوف. ولنا في الصحيح المسند عن رسول الله غنية. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. نعم. الله نشكره. مثلا حضرتك بخصوص العذر بالجهل في مسألة الطلاق غير الصحيح غير الصريح. يعني ايه عذر بالجهل في مسألة الطلاق غير الصريح؟ يعني وضح السؤال، يعني اسأل سؤال واضح. يعني لو حد مثلا قال لزوجته ان انا مثلا مش عايزها، والله ما انا عايزها. لا ليس بطلاق هذا. وبعد كده قال تاني في فرع تاني كل واحد يروح لحاله. ليس بطلاق ايضا. الله يكرم حضرتك. يعني الاخ منصور منصور يضحك بكلمة افندم. نعم طلعت لنا كلام افندم، حضرتك، معاليك، سماحة، فضيلة، يعني اشياء نحب أن نرجع إلى ما كان على عهد الرسول وأصحابه. هذا أسلم لنا وأريح لنا، أريح لنا. أليس كذلك عبد الرحمن؟ بلى أحسنت. كنت أختبرك أظن أن كنت أظنك تقول نعم، فقلت كنت مجهزا الجواب إذا أخطأت، لكن الحمد لله أنك ألهمت الصواب، ألهمك الله الصواب. بنت أخيه أبوها وأمها مات ولها معاش 1350 يدوب لمصاريف الكلية مع 70,000 جنيه في البنك. هل يجوز أن أجهزها للزواج من زكاة مالي؟ طب لو طلعت فلوس من البنك تأخذ عليها عائدة ربوية مشكلة هذه. 70,000 جنيه كفاية للجهاز. ساعدت بشيء يسير أن الزكاة حق الفقراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. نعم الله يبارك. بارك الله فيك. حضرتك مولانا أنا راجل مقاول وأبحث على ما يخرج من الأرض في مكان مثلا الحديد والفضة والذهب وما شابه ذلك. الآثار يعني؟ لا ذهب خام، ذهب خام يا فندم. يعني تبحث عن الذهب الخام في الجبال؟ في الجبال وخام كالفوسفات والكوارتز وما شابه ذلك. طيب. ولكن أبحث عنه بدون تصريح. من هنا نعيش مبلغ أن أنا أرخص من مبالغ التراخيص لاحقة. أيوة. مثل التأمينات ومثل ما شابه ذلك وأنا شاب بدائي ليس معي ما يكفي من المال لكي أرخص. فهل ما أفعله هذا حلال أم حرام؟ أستأذنك. نعم تفضل. تكلمني غدا على الهاتف الخاص. أكون قد أخذت فكرة عامة عن النظام هنا. بارك الله فيك، لأن طبعا موضوعك ليس بقصر على الاستخراج، أنت حدك تصنيع بعد ذلك. سؤال آخر أمهلني إلى غدا إن شاء الله على الهاتف الخاص. ورسالة كده أخوك صاحب الذهب. هل تؤدي حق الله فيه ولا لا؟ هل تؤدي حق الله فيه؟ والله أنا يعني لم يبدأ حق الله فيه. طيب لكن أنا في الكمية الكافية التي أصل إليها مثلا المقدار الكافي من الذهب ثم بعد ذلك أؤدي حق الله فيه. لا, لا لا لا لا أنا أريد أن أبين لك، هل في هذا زكاة؟ هل يأخذ حكم الركاز أو لا؟ نعم. فالظاهر لي والله أعلم أن هذا لا يأخذ حكم الركاز. نعم. الركاز هو دفن الجاهلية، تحفر حفرة تجد كنزا من كنوز آل فرعون مثلا. أنا عارف، أنا فاهم، افهم، فاهم كلامك جيدا. أنا أقول ليس ركازا، ليس، إنما هي عروق في الأرض تحتاج إلى تصنيع وإبعاد التراب عن الذهب، وتحتاج موضوع طويل. لكن تغيير الحجارة وما شابه ذلك. أيوة أعرف لما في السودان بس يعطونا تراخيص أحيانا يعطوك مليون متر مربع تفتش فيها. نعم. أيوة. فالمهم لغدا أنظر بس هاي القانون في الدول متفقة أو ما. سؤال آخر يا شيخ. تفضل. هل الصلاة مع الزوجة تعد من صلاة الجماعة أم لا؟ الفريضة أم النافلة؟ الفريضة أم لا؟ لا تصلي الفريضة مع الزوجة في البيت وتترك المسجد. نعم إذا كنت مريضا أو أصابني. لا مريض سهل، لك عذر، لك عذرك حينئذ. تؤذن الجماعة أم لا؟ لا إن شاء الله مأجور بإذن الله، حتى لو لم تصلي مع الزوجة ومرضت، فإذا مرض العبد كتب له من العذر ما كان يعمل صحيحا مقيما. جزاك الله خيرا مولانا. ولك يا شيخنا من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، وجعلك سندا وذخرا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك ولك والسامعين والسامعات بمثل، وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة كم يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلك يا شيخ، ممكن حضرتك تدعي لنا الله سبحانه وتعالى يختار لنا الخير. الله يختار لكل خير ولنا والسامعين والسامعات يا رب. اللهم امين. وإياكم جزاكم الله خيرا. وإياكم وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو اسمك مصطفى؟ أي نعم مصطفى. ايوه يا فندم، كنت عايز اتعلم مع حضرتك جبت خاص ولا عام؟ لا خاص. خاص، خد رقم الهاتف الخاص وكلميني غدا إن شاء الله إذا لم أرى. والله أحيانا نكون لأن مش متفرغ تفرغ كامل للهاتف. أنا أردت حضرتك أسمع لايف دلوقتي. قلت لك خذ الرقم من الهاتف الخاص. لا أنا حضرتك حضرتك حضرتك أنا والدي الله يرحمه وكان بيتكلم ليا كل حاجة بس لما كنا بيت على طول مزبوط وكده فهي خدت فلوس البنك يعني بس هو كان زمان بيتكلم ليا واحنا حافظين القرآن الحمد لله كل حاجة بس فهي خدت فلوس البنك بعد كده هي كانت تمام على هي فعلا مدرسة النداء هي كانت تعتقد ان هي حلال مش حرام يعني أقول بالله تعالى التوفيق خذوا أصل رأس المال والزيادة الربوية تخلصوا منها بارك الله فيك وأكسروا اسمحي لي بس أتكلم أعزو الله أعزو الله أعزو الله أعزو الله اصبري علي طيب أتكلم نعم اصبري علي أتكلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كنتم تعرفون أصل رأس المال وتعرفون الزيادة فخذوا رأس المال واتركوا الزيادة خذوها تصدقوا بها لفقراء أو تخلصوا منها لفقراء أو في مصالح عامة المسلمين. إذا كنتم لا تعرفون قدر المال الأصلي من الزيادة اعطوا لأنفسكم فإذا ظننت مثلا أن الزيادة ألف خذي 1500 زياطة. الله يبارك فيك واستغفر له. طيب هي أنا بس سؤال معلش أنا أسألك سؤال إن هو إحنا دلوقتي يعني إحنا لو عملنا كده طلعنا جزء من حضرتك بتقول هل يعني ربنا هيسامحه مثلا ربنا كريم ربنا كريم ربنا يا الله بس هل هي كده ربنا هيسامحه ولا هي كده هي كانت فاكرة إن هو حلال مش حلال لعل الله أن يغفر له بحسن صنيع أبنائه من بعده وبدعائهم له وتخلصهم من الربا ربي كريم. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك خاصنا وليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا فأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. يا رب أنت خير الرازقين فارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وبارك لنا فيه وأنت خير الناصرين فانصرنا نصرا مؤزرا يا رب العالمين وأنت خير الفاتحين فافتح علينا بأبواب الخير ومن أبواب الخير كلها يا رب العالمين. وأنت خير الغافلين فاغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب يا رب العالمين. وأنت يا رب خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فاحفظنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. يا رب خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد فدبر لنا أمرنا أحسن تدبير وأجمل تدبير يا رب العالمين. اللهم إنا قد اتخذناك وليا ونصيرا واتخذناك وكيلا فكن لنا وليا ونصيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا من يجيب المضطر إذا دعا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ارحم ضعف ضعيفهم فرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. يا رب العالمين اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهله أحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يقال لهم يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا يا ربنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا يا رب دائما وأبدا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يمن كتبنا وأدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم نور دربنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.